اسمه أحكام النساء، تأليف الإمام علاء الدين أبي الحسن علي بن إبراهيم بن العطار، المشهور بن العطار معروف، وهو من أخص تلاميذ الإمام النووي رحمه الله. الدمشقي الشافعي توفي عام 724، والكتاب هذا عبارة عن رسالة علمية، رسالة دكتوراه أخذت بجامعة من القرى، هي من تحقيق الدكتورة إيمان بنت محمد علي عادل ابن عبد العزيز عزام. هي الآن أستاذة طبعا بأستاذة الفقه بجامعة طيبة المدينة المنورة. الكتاب الباحثة حقيقة بذلت فيه طاقة كبيرة جدا تدل على جلدها في العلم والبحث والتنقيب، وذكرت قصتها مع الكتاب وكيف العثور على الإمام وكيف تنقلت بالسؤال والبحث والمطالعة، يحسن الاطلاع عليه. أما الكتاب هو نفسه فهو كما ذكروا هنا، هذه يسموها كليشة تعريفية أو تنويهية، كاتبين هنا أول كتاب فقهي أفرد في أحكام النساء، أول كتاب طبعا هو وإلى الآن أوسع كتاب بحسب المطبوع اللي طبع وعرفناه، إنه هذا أوسع كتاب ولا هو أول كتاب في أحكام النساء. طبعا الإمام ابن عطار رحمة الله عليه جمع فروع ما تكلم عنه الفقهاء بالذات في المذهب، يعني مذهب الشافعي، في هذا الكتاب، وبدأ يستدل له ويجيب ويرد الاعتراضات وينتقي من المذاهب، يذكر كلام الإمام أحمد وغيره وأبي حنيفة وغيره رحمة الله عليه. هذا طبعا الكتاب طبع في 4 مجلدات، هذا الكتاب مطبوع في 4 مجلدات من من طبعات دار البشائر الإسلامية. ما شاء الله.